3/24 بحث العقائد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في الحديث الثالث الرابع من كتاب العقل والجهل في أصول الكافي، حيث قال الرضا عليه السلام: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. ومر بنا أن العقل هنا المراد به العقل العمالي، العقل العملي، فالجهل الذي يقابله بمعنى السفاهة والرذالة، وليس الجهل هنا المراد به عدم العلم. فبالتالي هنا تأكيد على أنه إنما ينتفي عن الإنسان الجهل ليس بمجرد العلم، بل إنما ينتفي عن الإنسان الجهل أيضا بالالتزام العملي، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام في حديث آخر: الإيمان عمل كله، الإيمان عمل كله. طبعا هنا لا يختص العمل بأعمال البدن، بل الأخطر من أعمال البدن أعمال النفس. إنما الأعمال بالنيات، هي في إنما الأعمال بالنيات، لأن في الحقيقة النية أعظم عملين، حتى تفاسير هذا الحديث النبوي العظيم الذي هو من معاجز العلوم والمعلومات، ربما ذكر البعض له 36 تفسير هذا الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات. يعني مداليل مهمة خطيرة يستنبط منها قواعد في علم النفس وفي علم الاجتماع وفي علم المعارف. على أي تقدير، إنما الأعمال بالنيات أحد تفاسير هذا الحديث الشريف، أن العمل أن النية نفسها أعظم عمل. إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما العمل عمل هو النية، يعني ليس من عمل بعمل إلا النية، مثلا أحد تفاسير الحديث الشريف هكذا. لأن النية والخواطر أمر عظيم، سكان النفس الخواطر والنية. في حديث عن آخر عن الرضا عليه السلام، إذا عف النظر، حتى عن النبي يعد موجودة، إذا عف النظر عف الفرج، وإذا لم يعف النظر يكون عن إدحال مدعاة لعدم عفة الفرج. لذلك أحد تفسيرات إن فاطمة أحصنت فرجها، إحصان الفرج غير توقية الفرج. إحصان الحصن، يعني ماذا؟ تجعل الشيء في حصن منيع، مو تحمي فقط. تاتنا الذين لفروجهم حافظون، هذا شيء. أما الذين لفروجهم محصنون، هذا محصن غير حافظ، أكثر من حفظ. محصن يعني جعل الشيء في حصن حصين، يؤمن يضمن عدم وصول عدو إليه. لذلك في فرق بين، كما وصفت مريم أحصنت فرجها، الإحصان غير الحفظ. شبيه أن الزواج إحصان، الزواج إحصان، رجل محصن. لما؟ لأنه بالتالي ليس فقط يحافظ على فرجه، قد يكون أعزب مخاطب أيضا، حتى الأعزب والعزباء مخاطبون بحفظ الفرج، تكليف وظيفة شرعية. ولكن ما لم يحصنوا فروجهم إلا إذا تزوجوا. لماذا إذا تزوجوا أحصنوا فروجهم؟ لأن جعل هناك وقاء، ليس فقط حفظ، وقاء عن مجيء يعني الزلل والشطر بتوسط عند ضمان. طبعا إذا تزوج الأولى أحسن، إذا تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة فعدة حصون تصير، كما يقول القرآن مثنى وثلاث ورباع. لحقيقة هذه على حال حسب بيان القرآن الكريم. فعلى أي تقدير، الإحصان غير الحفظ، الإحصان أعظم من الحفظ. أحد درجات الإحصان أي من عف نظره عف فرجه. إن الزنا يتوزع على عدد أعضاء الجوارح، وما من شخص إلا وله حظ ونصيب من الزنا، حتى العين لها نصيب من الزنا. على أي تقدير، هناك مرتبة أعظم من عفة النظر، عفة ماذا؟ الخاطر، عفة وعفاف الخاطر والنوايا. طبعا عفة الخاطر أعظم بعد من عفة النظر النية. قد نسمين سوء، لكن خواطر سوء تأتي ليس يعقل عليها قلبه. إذا عف الخاطر يصير أعظم من عفة النية بعد. سميه وما عقد القلب عليه. أما الخاطر أقل درجة، إذا عفى الخاطر بعد عفت النية بطريق أولى. كيف الإنسان يحصن نفسه في الخاطر؟ هذا مطلب آخر. الأنبياء يحاسبون على الخواطر، عامة الناس لا يحاسبون، الأوصياء كذلك، أما عامة الناس لا يحاسبون على الخواطر. بينما الأنبياء يحاسبون حتى على الخواطر. هذا بالنسبة لعموم الناس أمر صعب مستصعب، ولكن لأنه ممتنع مقدور الإنسان أن يتحكم في الخواطر. في رواية عن الصادق عليه السلام في الكشي يقول عليه السلام: عندما ادعت النصارى الألوهية في النبي عيسى، يقول الإمام: والله لو جال في قلبي النبي عيسى بعض ما قالته النصارى فيه لمحي اسمه من كتاب النبوة. جال في قلبه يعني ماذا؟ جال يجول، يعني يدور يخطر. يعني الأنبياء مطالبون ومسؤولون ومكلفون عن للتصدي عن مجيء أي خاطر سوء وخطأ. زين، كيف هذا يحصن ساحة النفس؟ بعض التوصيات الشرعية موجودة حتى بلحاظ قوة الخيال. قوة الخيال هي أحد شاشات الخواطر في النفس. قوة الخيال صندوق يجب أن لا تفتحه لكل ما هب ودب. شاشة تلفازية في النفس الخاطر والخيال، ولكن هذه الشاشة تفتحها على أي فضائية؟ تفتح على فضائية عفيفة طيبة، أو على تفتحها على قمر صناعي وعلى فضائية تبث الرذائل. بالضبط، شاشة النفس فضائية، قوة خيال الإنسان فضائية. تلتقط، نعم تتفكرون، ما تلتقط، تلتقط واقعا فيها بث بعد، مو فقط هي مصنع إنتاج وإخراج أفلام، لا، هي تلتقط أفلام أو مشاهد من ما وراء. تعبرون عنها الآن في العلوم الروحية الحديثة، أي أشياء أشارت لها الروايات والآيات، حتى الآيات: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. أي الخاطر قد الإنسان يوجه شلون إلى فضائية القمر الصناعي الفلاني، القمر الصناعي الفلاني، ولمجرد، نعم، إذا الإنسان هذا قوة الخاطر يسموه، يعبرون عنها في العلوم الروحية الحديثة التخاطر. شلون الآن مثلا ما يعبر به النقال الموبايل بلوتوث لمجال النفوس الإنس مع الإنس أو الإنس مع الجن. أي نعم يمكن تفعل بلوتوث تخاطر يعبر عنه تخاطر. إن الطيور على أشكالها تقع. أي فالكلام إنه أي فضائية به فضائية فضائية نيرة نور أو فضائية ظلامات. المقصود الخاطر عالم عظيم في الإنسان. إحصان هذه القلعة يريد له رياضات يريد له ممارسات كبيرة. إن فاطمة أحصنت فرجها. شوف درجة الإحصان وين تصير. مو فقط البدن أو النظر، الخاطر. لأن النظر إنما ينبعث ثم ينبعث من وراء الفرج من الخاطر. انت لو في الساحة الاولى الخاطر صفيته سويت له نظم تحكم خلاص النظر لن يتحكم فيه. التوجه الى خاطر معين يسمى ميل. ميل نفساني. النفس تميل الى اين؟ الميل هذا بعد وراء الخاطر وراء النية. شايفين انت الصحن شلون توجه؟ انت بعدك الحين ما التقط فضائيا، تريد توجه الصحن صحن النفس، تريد توجه الى من؟ الى اي قمر؟ بعدك ما التقط الخاطر التقاط. جهاز تلقي رسيفر كذا اللي يسموه. توجه الخاطر توجهه الى اين؟ يمين شمال فوق تحت. هذا التوجه ميل. ميل ده بعد شيء. هل يستطيع انسان يتحكم في الميل مو في الخاطر فقط؟ النبي يقول حديث الإمام رضى عن النبي عيسى يقول نهاكم نبي الله موسى عن الزنا ألا وأني أنهاكم عن خاطر الزنا. لأن خاطر الزنا كالدخان الأسود يسود سقف البيت ويسود سقف القلب، فما يجعل القلب مرآة صافية تلتقط المعلومات. درجات هي في الإنسان. فخاطر السوء هكذا يصنع. في رواية أخرى عن الأئمة عليهم السلام أن خاطر السوء تنبث منه رائحة كريهة نتنة يشمها الملائكة. إذا وصل إلى درجة كالكنيف كرائحة الكنيف يتأدى منها الملائكة. أنا هاي الخواص الله عز وجل جعلها في مسار الطاعة ومسار وبالعكس نية الخير وخاطر الخير تنبث منه رائحة طيبة زكية يشمها الملائكة. ففي الرواية موجود لا تؤذوا الملائكة. الملائكة معذبين بالإنس، الملائكة المؤكدين إما يصير نصيبهم أن يقارنون شخص طيب الرائحة دائما أو لا سمح الله يصير من نصيبهم أن يقارنون شخص نتن الرائحة. والنتن هم له درجات شدة وضعف. على أي حال، فما وراء الخاطر ما هو؟ ما وراء الخاطر الميل، قد يسمى الهجسات النفسانية، تهجس. اي نعم. فأوجس موسى منهم خيفة، أوجس، توجس، تهجس، عدة تعبيرات. الميل النفساني، الميل حركة نفسانية. كيف فر الصحن الذي يلتقط الأقمار والإشارات النقمة الصناعية؟ هكذا النفس. لاحظ كيف الفعل يبدأ منين؟ من مراحل بعيدة إلى أن يصل إلى البدن، إلى الفرج، إلى كذا. مراحل بعيدة. الأنبياء بحسب درجاتهم حتى في الميول مسؤولون، مكلفون. في حديث الرفع موجود: والوسوسة في الخلق. قال: أنى يحيي الله هذه بعد موتها؟ أنى، فأماته الله 100 عام. قال: ولم تطمئن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. طمأن، قرار، استقرار. هذه على حال ميادين وأصعدة لتكليف لا عموم الناس بل ولا المتقين. هاي فرق بين مراتب تكاليف أهل اليقين ثم المتقين ثم المؤمنين ثم المسلمين. افتراق مراتب التكليف. ومن تلك الدرجات المهمة لاحظ، يعني كيف انت اذا تريد تراقب نفسك مو فقط توجه جهاز الرادار والمراقبة على بدن الإنسان، هذا مو كافي. صعد جهاز المراقبة، خلي عندك جهاز مراقبة كبير من نوع عظيم. صعد إلى الخاطر، إلى النية، ثم إلى الخاطر، لا فوق النية والخاطر. الأحوال الجوية شلون عندك؟ الطقس كيف؟ مغبر أو في سحب قاتمة أو سحب لا أو صافي صفاء؟ وجه إلى الميول، حتى إلى الميول. ميل الإنسان هي حركات النفس خطوة خطوة خطوة خطوة. ما يعبرون سير النفس منازل السائرين، منزل. أيوة، هاي التعابير موجودة في القرآن وفي الروايات مقتبسة منها. سير كل خطوة، كل ميل، كل توجه، كل التفاتة عبارة عن حركة نفسانية. هنا يعبر عليه السلام ماذا؟ صديق كل امرئ عقله، وعدو كل امرئ جهله. إذن الجهل هو عبارة عن مراتب من العمل، العمل الرديء، ولكن على صعيد الإدراك والنفس مو فقط على صعيد البدن. خلاصة نصل إليه إلى النقطة. الجهل إذن جانب إدراك، ليس صرف عدم العلم، أو ليس صرف العلم. إذا صار عند الإنسان علم إذا لم يجهل، كيف لم يجهل؟ إذا كان الإنسان في نفس سيره النفساني سائر في طريق ميول السوء والشر والرذيلة، كيف هو هذا ليس بجاهل؟ إنسان في حالة تمادي في طريق الردى، وكيف هو عالم؟ في بعد درجات أعظم من الميل. درجات أعظم من الميل متى يصير؟ الميل النفساني إنما يتولد من اللي هو فوق الخاطر، مرة بها والخاطر فوق النية، فوق الميل حالة الوقفة، وقفة حيرة أو تساؤل قد تسمى بالريب. قد تسمى ماذا؟ بالوقفة أو الريب، أو تسمى بالشك. هذه تلكؤ عن المسير في طريق النور، في طريق سبيل الله. تعرفين يمشي إنسان شوية توقف، يقول شوية ضوع الطرف الآخر، ما أن تتوقف توقفت. رين ومين في القلب، تعبير حول أهل البيت عليهم السلام، إن الله طهرهم من الشك والريب. حتى التعبير في القرآن يجعل الله الرجس لا يؤمنون في لا يعقلون. عجيب، لاحظوا دققوا شلون تعبير الرواية، صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله، الجهل فيه رجس، فيه رجس ورجز. وما الفرق بين الرجز والرجس؟ أمور تكوينية هذه ملكوتية. الرجز بالزاء شبيه الرجز، يعني حالة التذبذب الرجفة. هذه في البرزخ أو في يوم القيامة تتجلى الأعمال التي توجب الرجز. في البرزخ يكون أرعش الرجلين أو أرعش اليدين أو أرعش كل البدن بعد. أي هذه رجز. المهم شوف، لاحظ ما وراء الميل، كم الإنسان مكبل، إذا مكبل ومكبل، ما وراء الخاطر والميل ما هو؟ التفكر، هل هناك شك أو ريب؟ طهرهم عن الريب والشك. لماذا يعبر طهرهم؟ يعني إذا الريب فيه نجاسة ورجاسة. إيه نعم، فيه نجاسة ورجاسة ورجز، ولكنها نجاسة باطنية معنوية. هذه أصعب من الميل بعد. وقفة، ألست بربكم؟ ألست بنبيكم؟ ألست ابن نبيكم؟ ألست ألست ألست هاي ألست ألست الوقفة. قال بدل ما يقولون بسرعة يبادرون ببلا تلكى، هاي التلكو فيه دردمة، فدمدم عليهم دمدمة إلهية عليهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبه فسوى ولا يخاف عقباه، كما في بعض الآيات فالتقمه الحوت وهو مليم. على كل دي مقامات إن شاء الله نتعرض لها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.